بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ليوم نلقاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا السادس من مجالس شرح ألفية الحافظ السيوطي في علم الحديث المسمى نظم الدرر، واليوم هو 15 من شهر جماد الأخيرة سنة 35 بعد 400 والألف. وقبل أن أبدأ بالمجلس الحالي الذي نحن فيه فيما يتعلق بتكميل القول فيما ذكرناه وابتدأناه في المجلس الماضي من قول الناظم، فهو على هذا مرادف الخبر وشهروا شمول هذين الأثر. أقف لأذكر فوائد متعلقة بالمجلس الماضي. الفائدة الأولى، ذكرنا من ضمن ما ذكرنا في المجلس الماضي ما يتعلق بأصل السند ومبدأ السند وطرف الحديث وما أشبه ذلك، وكان هنالك إضافة أو إيضاح حول ضرب المثال بأطراف الحديث، فورد ذكر كتاب الجامع الصغير للسيوطي، وكان المقصود من السؤال والهدف منه ذكر كتب الأطراف، فوقع الاستفسار والإشكال بين كتب الأطراف والكتب التي تجمع الأحاديث النبوية على أطرافها، هل هما شيء واحد؟ الجواب أن هذه المسألة بهذا التفصيل أقرب إلى أن تكون من حيثيات وفروع علم تخريج الحديث أكثر منها من أن تكون من فروع وحيثيات علم الحديث، أعني علم أصول الحديث. ذلكم أن كتب الأشراف قاطبة ترتب الأحاديث على أسماء الصحابة، فإذا كان الصحابي مقلا أتوا برواياته مباشرة، فإذا كان الصحابي مكثرا ذكروا من ابتدأ اسمه بحرف الألف أو الهمزة من التابعين ثم حرف الباء وهكذا، فإذا كان من اسمه مبتدأ أو مبتدأ بحرف الهمزة من التابعين مكثرا عنه أتوا بالرواة عنه على حروف الهجاء، ثم يجعلون الأطراف جزءا من أول الحديث، أول لفظ في الحديث هو الذي يذكرونه ويقتصرون على طرفه فقط، أربع كلمات أو خمس كلمات لا غير. هكذا كتب الأطراف مثل تحفة الأشراف، إتحاف المهرة، ذخائر المواريث وغير ذلك من الكتب. بينما إذا ذكرنا الجامع الصغير للسيوطي أو غيره أو غيره من الكتب، هذه الكتب تورد الأحاديث كاملة لكنها ترتبها على حروف الهجاء. فالآن إذا نظرت في كتاب الجامع الصغير للسيوطي فإنك ترى الأحاديث المبتدأ بحرف الهمزة جميعها متتالية يأتون بالحديث كاملا، حتى لو كان الحديث صفحة أو نصف صفحة أو كان الحديث سطرا واحدا. لذلك منهج السيوطي في الجامع الصغير لا يقال فيه هذا تأليف على كتب الأطراف. وننبه أيضا إلى أمر آخر، أن كتب الحديث المرتبة على حروف الهجاء قد يكون في الحديث أكثر من طرف. الحديث قد يكون فيه عدة جمل، فيأتي السيوطي أو غيره ليورد هذه الجمل التامة المعنى كلا في حرفه، كلا في حرفه، وإن لم يكن هو طرف الحديث الأول، بينما هذا لا يفعله المصنفون في علم الأطراف كالمزي وغيره. الأمر الثاني أن الطرف الذي يرتبه السيوطي وأمثاله في هذا الباب من التأليف قد يكون في وسط الحديث، وليس بالضرورة أن يكون في أوله، بينما كتب الأطراف لا تورد طرف الحديث إلا إذا كان من أول الحديث. يعني مثلا عندنا حديث طويل فيه محاورة بين الصحابة، ثم يستدل أحد الصحابة على أخيه الصحابي الآخر بقول النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن هذا القول النبوي جاء في وسط الحديث. كتاب الجامع الصغير وأمثاله يفهرسون هذا الحديث فقط من القول النبوي، بينما كتب الأطراف ككتاب المزي وغيره يذكرون طرف الحديث الحقيقي ولو من أوله دون أن يذكر النبي أو قوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه واحدة. الثانية، ذكرنا من ضمن ما ذكرنا كلمة أصل السند، وعرفنا أصل السند بأنه ماذا؟ أصل السند ماذا؟ ما هو أصل السند الذي يريد الجواب يرفع يده؟ أصل السند ماذا؟ تفضل. أصل السند الطرف الذي فيه صحابي الحديث، هذا أصل السند. وقلنا مبدأ السند ماذا؟ هو من جهة المصنف. الآن عندنا كلمة ورد السؤال عنها أيضا، إذا قيل أصل الحديث، وإن كانت هذه المسألة كسابقتها هي أقرب إلى أن تكون من فروع علم التخريج، لكن يعني هنالك كثير من مسائل هذين العلمين ما قد يكون بينهما شيء من التداخل. الآن إذا قلنا أصل الحديث، ماذا نعني بكلمة أصل الحديث؟ فلنقرأ هذا الكلام للحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه الدراية بتخريج حديث الهداية. قال عند حديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، قال رواه الترمذي من طريق العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من طريق والدارقطني من طريق حجاج بن أرطاء عن عمرو به، والحجاج مدلس ويقال إنه حمله عن العرزمي. وأصل الحديث في الصحيحين، وأصل الحديث في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. إذن عندما نقول أصل الحديث في الصحيحين، أصل الحديث في البخاري، أصل الحديث في مسلم، أصل الحديث في الترمذي، أي أن جزءا منه ذا معنى يشتمل عليه الحديث الأول اشترك الحديثان فيه. فهذا الحديث البينة على المدعى، على المدعي واليمين على المدعى عليه، رواه الترمذي ورواه الدارقطني، لكن أصله في الصحيحين في جملة منه، ليس كل الحديث موجودا في الصحيحين، وإنما هو جملة من هذا الحديث. الآن هل يجوز أن نقول عن لفظ البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه رواه أصحاب الصحيح أو ورد في الصحيحين؟ لا يقال، يقال رواه الترمذي. إذا قيل رواه الترمذي وسكتنا، هل هذا عزو صحيح ودقيق؟ عزو صحيح لكنه غير دقيق، لأن في الحديث جزءا في الصحيحين يجب أن ينبه عليه ويجب أن يتنبه إليه السامع والرائي. هنا وقد ذكرنا كتاب الدراية بتخريج حديث الهداية عندنا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى، كتاب الدراية بتخريج أحاديث الهداية. الهداية من أشهر كتب الأحناف، ويجوز أن نقول الحنفية، ألفه العلامة الفقيه برهان الدين المرغناني متوفى سنة 93 و500. حتى قيل في هذا الكتاب من كثرة ما هو مشهور بين الأحناف وله قيمة كبرى عندهم، قيل إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب، فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها يسلم مقالك من زيغ ومن كذب. وحقيقة هذا الكتاب اعتنى به علماء الأحناف ما بين شرح وتحشية وتعليق واستدراك وتخريج ما قد يكون بلغ عشرات إن لم يكن وصل إلى حد المئات من الكتب والمؤلفات. أما الدراية من حيث هو فهو تلخيص لكتاب أشهر منه في التخريج، أيضا تخريج حديث الهداية، وهو إيش اسم هذا الكتاب؟ تفضل. نصب الراية للإمام الزيلعي، هو أصل كتاب الدراية للحافظ ابن حجر. واليوم سبحان الله وأنا يعني أقيد بعض هذه الفوائد وأنا أستحضر ما أريد أن أقوله، تذكرت أمرا في ذهني وفي ذاكرتي لعله محفوظ منذ سنوات بعيدة، أن كتاب نصب الراية نفسه مختصر من كتاب قبله، وكان في ذهني أنه مختصر من كتاب ابن التركماني، علاء الدين ابن التركماني رحمه الله، صاحب كتاب الجوهر النقي في الرد على سنن البيهقي، وهو من أئمة الحديث الأحناف أيضا، وله كتاب اسمه الكفاية في تخريج أحاديث الهداية. لكن وأنا أبحث أن أريد أن أوثق هذه المعلومة التي مستقرة في ذهني ولعلي قد ذكرتها في بعض الدروس أو في عدد من الدروس، حقيقة لم أجد توثيقا ولم أجد من نص على هذا المعنى، فإما أن يكون وهما مني أو تقصيرا في بحثي. لكن في النهاية تأملت ورجعت مواضع من نصب الراية، وجدته لا يسكت عن ابن التركماني ويعتني به ردا عليه، ولا يكاد يذكره إلا ويتعقبه ويقول ذهل شيخنا عن كذا. وابن التركماني بالمناسبة هو الشيخ الحافظ الزيلعي رحمه الله. فدل هذا أو دلني هذا على أن هذا الكتاب قد يكون استفاد فوائد جمة من الكتاب الأصلي، لكن ليس هو مختصرا له، بدليل هذه التعقبات والإفادات والإضافات وما أشبه ذلك. بقي أن نقول فائدة مهمة، أن الزيلع منسوب إلى زيلع، وزيلع في التقسيم الجغرافي اليوم هي بلاد الصومال، هي بلاد الصومال، وخرجت من أهل العلم علماء كثيرين رحم الله الجميع. أيضا اسم كتاب الحافظ بن حجر الدراية في تخريج حديث الهداية أرجعنا إلى موضوع علم الحديث رواية ودراية، فقد وقفت على كلمة للحافظ الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، يقول فيها: العلم هو الفهم والدراية، وليس بالإكثار والتوسع في الرواية. وهذه لعلها من أبلغ الألفاظ الدالة على ما أردنا ذكره والإشارة إليه في المجالس السابقة. قول المؤلف رحمه الله عندما ذكر وقيل لا يختص بالمرفوع، طبعا البداية كانت: والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد بما أضيف للنبي قول نو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع. هذا كله شرحناه. قال: فهو على هذا مرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الأثر. وفي نسخة: وشهروا ردف الحديث والأثر. نسختان، والنسخ ليس في الشعر فقط بل في الحديث وكتب العلم، يعني تتنوع وتتعدد بعض الألفاظ وكل يدل على معنى. قوله فهو على هذا مرادف الخبر الذي هو ماذا يقصد؟ ما هو الذي يرادف الخبر؟ ماذا؟ نعم. يقول: فهو على هذا مرادف الخبر. ما هو الذي يرادف الخبر؟ لفظ الحديث. لفظ الحديث يرادف الخبر، يعني يرادف أي يساوي. قال: وشهروا شمول هذين الأثر. شمول هذين الأثر، هذين ترجع إلى ماذا؟ الحقيقة أن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله في شرحه قال: هذا الضمير وشهروا شمول هذين الأثر مبهم إلى ماذا يعود؟ هل يعود إلى الحديث والخبر أم يعود إلى المقطوع والموقوف؟ وأنا أقول: لو عاد لها جميعا فهذا مقبول، لأن هذه كلها أقوال عند أهل العلم في هذا الباب. ومع ذلك نحن نقول: إذا قلنا أنه يشمل الموقوف والمقطوع، المحدث ماذا يقال فيه عند أهل العلم؟ ماذا ينسب المحدث؟ يقال الأثري، يعني نسبة إلى الأثر، كما في مقدمة الإمام العراقي لألفيته يقول: راجي رحمة المقتدر عبد الرحيم ابن الحسين الأثري. الأثري نسبة إلى الأثر والسنة والحديث والاشتغال بهذه العلوم الحديثية. على أنني ها هنا أقول بأن أهل العلم، بأن الحافظ بن حجر العسقلاني في النكت على ابن الصلاح أشار إلى فائدة لطيفة، أنه لا يقال لكل مشتغل بالحديث محدث. المحدث هو الذي صار عنده اطلاع ودراية وخبرة ورواية، بينما إذا كان المشتغل بالحديث مبتدئا يقال له حديثي، يقال له حديثي، فإذا صار متمكنا يقال له محدث. الآن نرجع إلى موضوع الخبر والأثر. وموضوع الحديث، لأن القضية فيها نوع من التداخل. الحديث كما قال المؤلف فهو على هذا مرادف الخبر. في اللغة والنصوص الشرعية الحديث معناه اللغوي الخبر، حدث بكذا أي أخبر بكذا، كما قال تعالى: هل أتاك حديث موسى. إيش يعني حديث موسى؟ أي خبر موسى. فهذا أول معاني كلمة الحديث. كذلك الحديث بمعنى الجديد، هذا أمر حديث يعني أمر جديد، كما في حديث أنس في صحيح مسلم قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، أصاب ثوبه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، أي جديد، أي جديد. ومن باب الفائدة الزائدة ذكر الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه العلو هذا الحديث، وأورده دليلا على علو الله على خلقه كما يليق بجلاله، كما في قوله تعالى في آيات عدة من القرآن الكريم: الرحمن على العرش استوى. وأيضا ورد في السنة، عفوا، في القرآن الكريم تسمية القرآن بأنه حديث، تسمية القرآن بأنه حديث: فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بهذا الحديث، ما هو الحديث المقصود هنا؟ القرآن. والحديث هنا بمعنى الكلام، أي كلام الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ العثيمين: أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن والذي هو كلام الله، كما في قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. أما الاصطلاح فقد ذكرنا ذلك بالتفصيل. بقي أن نذكر أن من الألفاظ المرادفة للحديث عند جمهور المحدثين والمساوية له مصطلح السنة. عندما نقول ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا. وعندما نقول ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هل هنالك فرق؟ أرجح الأقوال أنه لا فرق، بينما السنة من حيث المعنى اللغوي هي الطريقة أو السيرة. من حيث اللغة بغض النظر عن هذه الطريقة وهذه السيرة هل هي طريقة حسنة أو طريقة قبيحة، نتكلم عن المعنى اللغوي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عبيد، وقال من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. هذا يدلل على أن لفظ السنة بحد ذاته قد يكون حاملا معنى الحسن وقد يكون حاملا معنى القبح. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. ومن باب الفائدة، بعض الناس يستدلون بهذا الحديث على أن في الإسلام سنة، على أن في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، متناسين قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إضافة إلى أن سبب ورود الحديث يبطل هذا المعنى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل هذه الكلمة من سن في الإسلام سنة حسنة إلا لما رأى أحد الصحابة أحيا في الناس الصدقة وابتدر الناس الصدقات وجمعوها، فقال حينئذ من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة كانت في الناس ميتة. لذلك من فقه الإمام مسلم في صحيحه أنه بعد أن روى هذا الحديث روى حديثا آخر مباشرة بعده، مما يدلل على معناه ومما يؤكد على مرماه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. فذاك الحديث يدل على معناه الدقيق، هذا الحديث سواء بسواء. أيضا من استعمالات لفظ السنة، لأن انتقلنا من الحديث إلى لفظ السنة، قد يكون لفظ السنة مقصودا به ما يقابل البدعة. نقول هذه السنة، ماذا نقصد؟ أنها سنة نبوية تقابل البدعة، أي أنها أمر ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. وهذا حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه في السنن، في السنن. طبعا هنا فائدة، هنا فائدة أن لفظ السنة الأصل فيه إذا أطلق لا يراد به إلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا إذا قيد بالإضافة، وهنا قال وسنة الخلفاء الراشدين، سنة الخلفاء الراشدين. إذن السنة إذا أطلقت لا يراد بها إلا السنة النبوية المقابل للبدعة، أو أن تقيد بأن نقول سنة الخلفاء الراشدين وما أشبه. قد يقول قائل أو يسأل السائل، هل للخلفاء الراشدين سنة مخالفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لأن في الحديث نفسه ماذا قال؟ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، ثم ماذا قال؟ عضوا عليها، لم يقل عضوا عليهما. فدل هذا على أنها سنة واحدة وليستا سنتين، لكن سنة الخلفاء الراشدين هي طريقتهم في فهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما نشير إلينا، ما نشير إليه بمنهج السلف وفهم السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا لفظ السنة قد يطلق ويراد به شيء آخر، ما هو؟ الشرع. تفضل. لا، طبعا لفظ السنة قد يطلق ويراد به العقيدة كما في كتاب السنة لعبد الله بن محمد السنة الخلال، هذا من إطلاقات أهل العلم السابقة، لكن الأشهر من ذلك تفضل حكم من الأحكام التكليفية الخمسة في علم أصول الفقه. عندما نقول هذا سنة نقصد أنه ليس بواجب، ليس بفرض، أنه ليس بواجب ولا بفرض، بحيث يكون مساويا لقولنا إنه مستحب. والأحكام التكليفية الخمسة هي السنة ويقابلها الفرض، والمكروه ويقابله الحرام، ثم المباح الذي يستوي فعله وتركه. لفظ الخبر، لفظ الخبر، الخبر في اللغة هو النبأ، هو النبأ، يقال أخبر عن كذا أو أنبأ عن كذا، هما شيء واحد. أما الاصطلاح فهو كما قلنا يعني أمر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة وعن التابعين، على ما سيأتي ذكره أن الخبر هو الأثر والأثر هو الحديث، هذا في عموم النصوص المنقولة في التاريخ العلمي الحديث الإسلامي. روى الإمام البغوي في معجم الصحابة من طريق ابن عقيل قال: كنا نأتي جابر بن عبد الله نسأله عن أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام فنكتبها، فسمى الأحاديث أخبار. وذكرنا كتاب شرح معاني الآثار، ما الآثار المقصودة؟ الأحاديث. إذن كلمة حديث وكلمة أثر وكلمة خبر في أصل التطبيق العلمي الحديثي شيء واحد، ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق، لكن من حيث ما استقر عليه الاصطلاح وفيما يتداوله أهل العلم فيما بينهم أن الحديث إذا أطلق يراد به حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يقيد بالإضافة. ورد في حديث مثلا موقوف، ورد في حديث عن أبي بكر أنه قال، فالإضافة تقيد المعنى. وكذلك الأثر، إذا أطلق الأثر لا يراد به إلا ما لم يكن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الآن أي طالب علم أو أي شيخ من أهل العلم سمع رجلا يقول وفي الأثر، أول ما يتبادر إلى ذهنه الحديث النبوي أم ما دون الحديث النبوي؟ أول ما يتبادر إلى ذهنه ما دون الحديث النبوي، مع أنه في أصل الاصطلاح هو يشمل هذا وذاك وذيات، كل ذلك مشمول في هذه الكلمة. وكذلك كلمة الخبر، كلمة الخبر ككلمة الأثر سواء بسواء، على أن كلمة الخبر من حيث التطبيق الواقعي صارت تستعمل على معنيين. المعنى الأول الأخبار التاريخية وليس الأحاديث أو الآثار عن الصحابة والتابعين، والأمر الثاني نرى استعمالها التطبيقي في نوع من التحرز يذكره البعض حتى لا ينسب أو ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا من حديث أو من قول وهو غير متأكد منه، أو لا يريد أن يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وفي الخبر، وفي الخبر، أطلب العلم ولو بالصين، لأن هو يقول وفي الخبر حتى لا يسند هذا اللفظ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يكون شكا منه أو جهلا، أو قد يكون يعرف أن هذا حديث موضوع لكنه لا يريد أن ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وفي الخبر، وهو في الحقيقة يدل اسمه على معناه ومسماه، فهو خبر، فهو خبر. كذلك الآن يعني صار يقال للمحدث، لمن يشتغل بالحديث محدث، ولمن يشتغل بالأخبار أخباري، الذي يشتغل بالتاريخ الآن يقال أخباري، وهذه نسبة معروفة في التاريخ الإسلامي. الأثر في اللغة البقية من الشيء، يقال هذا أثر من فلان، يعني بقية منه أو ما يدل عليه، ومنه قوله تعالى أو أثارة من علم، يعني بقية قليلة من علم. قال الإمام البغوي في تفسيره: أي بقية من علم يؤثر عن الأولين، يؤثر أثار يؤثر من الأثر، أي يسند إليهم. قال مجاهد وعكرم ومقاتل: أي رواية عن الأنبياء، فجعل الأثر متعلقا بالرواية الموصولة بالأنبياء. وأصل كلمة الأثر، أصل كلمة الأثر مأخوذة من الرواية، يقال أثرت الحديث أثرا وأثارة، يعني رويته ونقلته، يعني رويته ونقلته. لذلك يقال في الحديث خبر وفي الخبر أثر على المعنى الشائع لا على المعنى المستقر على ما ذكرنا. الزبيدي في تاج العروس يقول كلمة لطيفة، يقول واختلف في معنى الأثر، واختلف في معنى الأثر. والزبيدي بالمناسبة وإن كان اشتهر كونه لغويا لكنه من كبار المحدثين المتأخرين، وله تخريج على إحياء علوم الدين استدرك فيه مئات النصوص والإفادات والإضافات على تخريج الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. قال واختلف في معنى الأثر، فقيل هو المرفوع والموقوف، وقيل الأثر هو الموقوف والخبر هو المرفوع كما حققه أهل الأصول. لكن كما قلنا هذا في أصل المعنى على اختلاف أهل العلم، أما الذي استقر عليه فهو ما ذكرناه وما أشرنا إليه. الآن هنا نقطة أيضا مهمة جدا يجب أن نذكرها، وهي الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي. من يستطيع أن يعرف لنا تعريفا جامعا الحديث القدسي؟ وإذا قلت تعريفا جامعا مانعا، أي تعريفا وافيا لا يستدرك عليك. أنا أقول وقد اتفضل ما هو ما أسنده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه، هذا أجمع تعريف. لأنه إذا قلنا هذا بعضهم يقول معناه من النبي ولفظه إلى الله، هذا غير صحيح. بعضهم يقول ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى، هذا قد يستدرك عليه بأن القرآن كذلك. لكن نحن عندما نقول ما يرويه هو المرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام يسنده إلى ربه تبارك وتعالى، يقول فيه الرسول قال الله تعالى. الآن عندنا فائدة، الحديث القدسي هل روي بالمعنى أم لم يروى؟ من حيث الواقع، من حيث الواقع روي بالمعنى، وأدل دليل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام البخاري وألفاظه كثيرة ومتعددة. قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد أذنته بالعرض، بعضها من آذى، بعضها وليا، بعضها أولياء، كلها تدل على أنها رواية بالمعنى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قالها باللفظ، ثم جاءت الرواية ممن بعده عليه الصلاة والسلام على اعتبار أنه ليس قرآنا، أنه ليس قرآنا. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقوله من تلقاء نفسه وإن كان بوحي من الله. الحديث القدسي بوحي من الله يذكره النبي عليه الصلاة والسلام مسندا إلى ربه. القرآن الكريم لا يروى بالمعنى، الحديث القدسي من حيث الواقع والنتيجة يروى بالمعنى. الحديث القدسي قد يكون فيه أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة وأحاديث موضوعة، بينما القرآن كله متواتر تنقله الأمة عن الأمة. فهذه فوائد متعلقة بموضوع القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي. وطبعا الحقيقة دخلته بعض شبهات الأشاعرة، لكن بحثنا حديثي وليس عقائديا، وهذا المعنى الذي ذكرناه يغلق على الأشاعرة تفريعاتهم وابتداعاتهم وما أرادوا أن يدخلوه في هذه الحدود العلمية ليدلفوا من ذلك إلى عقائدهم المخالفة لعقيدة السلف. هذا آخر ما أعاننا الله عليه في هذه الأمسية المباركة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ومعنا يعني نحو 15 دقيقة، إذا أحد عنده سؤال في الإطار الذي تكلمنا فيه في هذا اليوم المبارك سائلا ربي لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وأنبه كما نبه الأخ الشيخ أبو عبد الرحمن حفظه الله أننا أجلنا الدرس القادم ليس في الأربعاء الغد، عجلناها اليوم. الأسبوع الأربعاء التالية أجلناها يومين لتكون يوم السبت إن شاء الله تعالى، فأنا أسافر غدا وأرجع مساء الأربعاء، وبالتالي يكون الوقت الذهب، فنؤجل يومين ليكون المجلس يوم السبت القادم وبعد القادم، وبعد ذلك إن شاء الله نرجع إلى الموعد المعتبر نفسه في كل مساء أربعاء، سائلا ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. من عنده سؤال استفسار فليتفضل. سواء الشيخ، هل نستطيع أن نقول بأن الإمام أحمد رحمه الله هو ممن يقول بأن الحديث يعني لفظ الخبر والأثر يرادف لفظ الحديث، أنه قال دين النبي محمد الأخبار نعم المطية بالفتى أخار، هل هذا هو يعني الأول؟ هذا قد يقال، لأن الأمر كما قلنا في المتقدمين كان لفظ الحديث والأثر والخبر كالشيء الواحد، مع وجود اختلاف عند الخراسانيين وبعض أهل العلم وما أشبه، لكنه اختلاف صوري غير مؤثر. أما الذي استقر عليه الاصطلاح فهو أن الخبر يدل على المعنى التاريخي أكثر من دلالته على الحديث النبوي، والأثر يدل على ما كان عن غير النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال الصحابة والتابعين، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل شيخنا. لحظة شوي، هناك في أحد يسأل؟ تفضل شيخنا. هل ألف زبيدي كتابا في الحديث في المصطلح باسم بلغة الأريب في حديث الحبيب؟ نعم بلغة الأريب للزبيدي مطبوع، والزبيدي كما قلنا له ألفية السند، وهي في أسماء شيوخه، ألفية السند في أسماء شيوخه الذين أخذ عنهم الحديث. هو عالم معتبر من علماء الحديث، لكن نحن دائما نقول العلماء لهم وعليهم، ولا حتى من هو في أعلى الدرجات من التزكية هو في النهاية كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. نحن أجبنا عن هذا وقلنا ما يسنده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه من أقوال، قال الله تعالى كذا وكذا: إذا أخذت حبيبتي عبدي وصبر لا أرضى له جزاء إلا الجنة، فهو يسنده لفظا. الآن الواقع العلمي أن هذه الأحاديث التي رواها النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ مسندة إلى رب العالمين رويت بالمعنى، لكن أن نقول في التعريف هي المروية بالمعنى دون اللفظ أو بالمعنى واللفظ، هذا قد ينتقد، ونحن نريد المعنى أو الضبط لللفظ جامعا مانعا لا يستدرك عليه، والله تعالى أعلم. الإدراج وزيادة الثقة، العلماء لا معذرة لا يبحثون بين هذين المعنيين لأنهما لا يتداخلان أصلا، وإنما المعنيان اللذان يتداخلان هما زيادة الثقة والشذوذ، هذا معنيان متداخلان. أما الإدراج فهو غير داخل، لأن الإدراج عبارة عن خطأ من الراوي، تفسير كلمة أو حديث في حديث يدرجه بمعنى أنه يدخله فيصبح حديثا، بينما ذاك هو زيادة يقولها الراوي وينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إما أن تثبت فتكون زيادة ثقة، وإما أن لا تثبت فتكون شذوذا. أما الإدراج إذا لم يثبت لا نقول هذه الزيادة ضعيفة، ولا نقول هذه الزيادة صحيحة، نقول هذه الزيادة مدرجة ليست من الحديث أصلا، إنما هي من تفسير الراوي دخلت في الحديث بسبب غلط الرواة، فلا توصف بزيادة الثقة ولا توصف بالشذوذ، لا بزيادة الثقة عند الإقرار لها ولا بالشذوذ عند الرد لها، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. أول حديث لها الرد في الثاني لما قال في نهاية الحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد أفضل أهل النوم، هل كان ينبغي للصحابة أن يأتوا بالسنة ليس مختلفا يعني كشرط قبل العتاب من الاذان الثاني ما كانت تعني النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه مسألة على غير ما نريد وعلى غير ما نشرح، لأن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه من فهمه للدين أدرك قاعدة كلية اتفق عليها جميع علماء أصول الفقه، وهي المصلحة المرسلة. وأهل العلم عندما استدلوا على المصلحة المرسلة من ضمن استدلالاتهم استدلوا بفعل عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك المصلحة المرسلة هي ما يشرع لعلة يزول الحكم بزوال العلة، فالعلة تزول مع المعلول أو تكون مع المعلول وجودا وعدما. لما تكاثرت الدور والمنازل وتباعدت الديار أمر عثمان مناديه أن ينادي في السوق، أن ينادي في السوق للصلاة قبل وقتها. الآن الذين يقولون هذا إحياء لسنة عثمان، الحقيقة لم يوافقوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يوافقوا سنة عثمان. سنة عثمان كانت قبل الوقت، الآن الأذان في الوقت. سنة عثمان كان بينها وبين كانت خارج المسجد، الآن الأذانان كلاهما داخل المسجد. فهؤلاء لم يصيبوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوفقوا إلى سنة عثمان رضي الله تعالى عنه. تفضل. هذا التاريخ صحيح، الحديث العزيز مأخوذ من ويسمى المعزز، مأخوذ من قول الله تعالى فعززنا بذلك، أي لسان طريق الفن أو حسن لسان طريق الفن، هل هذا التعريف صحيح؟ هذا التعريف صحيح، لكن نحن لا نريد أن نسبق القول. الحديث العزيز سيأتينا، العزيز والمشهور المستفيض والأحاد والمتواتر كل هذه ستأتينا إن شاء الله. ومن ضمن ما ذكره أهل العلم أن في العزيز هذا المعنى، وإن كان التعزيز هنا ليس تعزيزا اصطلاحيا بحيث أنه لا يكون التعزيز إلا بثالث لاثنين. قد الآن ماذا يقول في الجيوش؟ يقول وعززت القيادة العسكرية الفرقة الرابعة أو العاشرة لكذا وكذا، هذا تعزيز ليس له علاقة بلفظ العزيز الذي لا يكون إلا في اثنين عززوا بثالث. هذا مع تعريف لغوي، وذكره في التعريف الاصطلاحي الحقيقة ليس مناسبا. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. لا، هنا بمعنى أنه يخالف السنة، كما أن ذاك يوافق هذا يخالف. لا، هو موافقة السنة أنواع، منها الإحياء. يعني الآن الإنسان إذا أحيا السنة ألا يوافقها؟ فلفظ الموافقة أشمل من لفظ الإحياء، وكذلك من سن سنة سيئة يقابل الموافقة وهو المخالفة. والله أعلم. تفضل. ليس سؤالا واحدا، فإذا كان مجال عدنا إليه. هذه لا تصح، هذه لا تصح. والمنقول عن السلف جميعا أن نزول الله سبحانه وتعالى هو نزول يليق بجماله وجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما لم ينقل عن السلف شيء من ذلك مطلقا أو بخلاف ذلك. عفوا. نعم. دلالة انتزاع في ماذا؟ هذا يقال، لكن أولا أثبت أصل الصفة ثم أذكر لوازمها. أذكر أصل الصفة ثم أذكر لوازمها، كما نقول مثلا قوله تبارك وتعالى تجري بأعيننا، نحن نثبت الأعين لله كما يليق بجلاله، ثم نقول المقصود بذلك الرعاية، هذا المقصود. إذن دلالة اللزوم شيء وإثبات أصل الصفة شيء، وهذا فرق ما بين أهل السنة والأشاعرة. الأشاعرة جعلوا دلالة اللزوم هي الأصل الذي نفوا من خلاله أصل الصفة، بينما أهل السنة يثبتون أصل الصفة ثم يذكرون ليس هذا اللازم، قد يكون أكثر من ذلك من اللوازم. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، من عنده سؤال تفضل. كلمة الكتب الصفراء في الغالب لا تقال إلا من قبل الحداثيين والليبراليين والعلمانيين الذين يريدون تقليل قيمة كتب العلماء التراثية التي ألفها أئمتنا السابقون، فيقولون هذه الكتب الصفراء كأنه لا قيمة لها، كأنه لا وزن لها، كأنه لا قدر لها، وهذا معنى باطل. لكن إذا أطلقت من عالم معتبر من أهل السنة الكتب الصفراء، يقصد الكتب التي طبعت باللون الأصفر أو على الورق الأصفر، لا يقصد بها هذا المعنى القبيح الذي يريده أولئك. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. نعم حديث صحيح. نعم لا شاعر مردود عليهم قولهم واستدلالهم بحديث لا يدان لا يصح بحال، وذلك من وجوه. أولا، في نص السياقات القرآنية بماذا احتج رب العالمين ليجعل خصيصة لآدم على غيره من الخلق؟ لكونه خلقه بيديه. لو كان المقصود النعمة فنعمة الخلق لآدم وغيره سواء، فأين الخصيصة وأين المزية؟ هذا واحد. اثنان، إذا قلنا لا يدان، هل في ذلك نفي لليدين؟ لا، الجواب لا يوجد، بل هذا إثبات لليدين وإثبات للازم اليدين وهو القوة. نحن نقول الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه، وهذا إثبات اليد بدليل المزية، وهذا يستلزم رحمة خاصة وقوة خاصة في خلق الله لآدم دون خلقه. هذا من تخبط الأشاعرة الذين يأخذون جزءا من الشرع ويهملون أجزاء أخرى. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم من عنده سؤال فضل. ممكن بالنسبة لكتاب الكفاية بتحديد حديث البداية، هناك نسخة مصورة في الجامعة الأردنية فهي 200 ورقة مأخوذة عن طبعة عن نسخة تركية، ويحققها دكتوراه الآن أحد طلاب العلم في المغرب. نعم، وفي نظر عندما نظرت إلى الدكتوراه تأكيدا لما ذكرت، نعم، أن تخريجه مختصر بينما تخريج الزيلعي أوسع بكثير. نعم جزاك الله خير. ومع ذلك أنا إلى الآن أقول يوجد معلومة في ذهني لا أدري من أين التقطتها، أن الزيلعي أخذ عن ابن التركماني، وإن كانت النتيجة كما قلت ظهر لي أنها غير ذلك. والله المستعان. في عبد القادر القرشي صاحب الجوائز الفضية له تخريج لأحاديث البداية وهو موسع في 5 مجلدات. نعم، وكذلك لعبد القادر القرشي تخريج للكشاف، وقيل كما أخذ الزيلعي من عبد القادر القرشي في التخريج الأول، قيل قد أخذ تخريج الكشاف أيضا منه، لكن لا نزال في كلمة قيل. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم من عنده سؤال واستفسار فضل. لا يسأل عن كتاب قواعد التحديث للشيخ جمال الدين القاسمي. كتاب قواعد التحديث القاسمي هو عنوانه قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، وهو كتاب الحقيقة أشبه ما يكون بكشكول علمي حديثي. كلمة كشكول طبعا يعني ليست كلمة ذم، اليوم تطلق كلمة كشكول والله هذا ألف كشكول يعني من كل روض زهرة، لا، هو كتاب في الحديث لكنه لم يتقيد بما ذكره علماء الحديث. تكلم عن الحديث عن الخطباء والحديث، تكلم عن الحديث من ناحية تربوية، تكلم عن الحديث من ناحية من عدة نواحي ليس فقط من ناحية واحدة. هو كتاب أستطيع أن أقول ينتفع به عامة المسلمين أكثر من انتفاع خاصتهم، لأنه ليس فيه التدقيق العلمي الموجود عند الحافظ بن حجر في النكت أو عند تلميذه السخاوي في فتح المغيث وأمثال ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.